اللهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اللهم إني أسألك يا رب العظيم أن تمكنني من هذا الساحر اللعين المارد الشيطان الرجيم. اللهم يا نور النور قطم هذا الشيطان يا عظيم يا عظيم، من علي الآن يا رب العظيم، واجعلني قاتل هذا الشيطان اللعين يا حي يا قيوم في سبيلك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اجعلها الآن آخر ساعة في هذا الليل يا عظيم، اللهم اجعلها آخر ساعة في هذا الليل يا عظيم. اللهم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، بحق قولك يا نور النور، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فقاتلوا أولياء الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فقاتلوا أولياء الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يا عظيم من علي الآن واجعلني قاتل هذا اللعين في سبيلك يا عظيم، هذا اللعين الساحر المارد الذي تسلط على أمتك السنوات. يا عظيم هذا الشيطان الذي خلقته، هذا المخلوق الذي خلقته ويعبد غيرك يا عظيم، يا عظيم أنت العليم ما في قلبي من غيظ من هذا اللعين الذي خلقته ويعبد غيرك يا نور النور. يا عظيم إني أغضب لك يا حي يا قيوم، لست أغضب لنفسي ولا لهذه الأمة يا عظيم، أنت يا حي يا قيوم يا خبير يا ما تعلم ما في نفسي الآن يا عظيم. يا عظيم اشتد غضبي ممن خلقته ويعبد غيرك يا حي يا قيوم، يا عظيم اكرمني الآن واجعلني قاتله في سبيلك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، بحق قولك يا الله، بحق قولك يا نور النور، بحق قولك يا عظيم. إن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يا عظيم يا حي يا قيوم أنت من أمرتني بقتل الشياطين ومقاتلة هؤلاء الشياطين، من علي يا عظيم الآن بنصر من عندك واجعلني سيفا في رقبة هذا اللعين. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ستزهق روحك بإذن الجبار يا لعين، ستزهق الآن روحك بإذن الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ستزهق روحك الآن يا لعين، يا من يعبد غير الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا من يحارب الله في كتابه وعباده عليهم إن كان لك جند أو كيد فكيدون إلا معي ربي سيهدينا إن معي ناصرا قوي جبارا ستدخل في السكرات يا ليلى ستدخل في السكرات يا ليلى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واقتلوهم حيث لقيتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد بها القتلى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيها فان قاتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ستذهب روحك يا لعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ولو تراحوا قفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو تراحوا قفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ستقتل يا لعين يا ستقتل يا لعين يا ستقتل يا لعين ستقتل يا لعين بإذن الله الواحد الجبار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هذا لخصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود أتحدث معك أيها اللعين أتعلم أنه بإذن الله اليوم نهايتك تحدث تحدث قربت نهايتك بإذن الله قربت نهايتك يا ليل قربت نهايتك بإذن الله عانت وكبرت عانت وكبرت على من؟ على كلمة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اسمع يا ليل اسمع أتعلم لما أريد رقبتك أتعلم؟ أتعلم لماذا أريد قتلك بإذن الله لماذا لماذا قل أنت قل لأني لم أريد لأنك لم أريد الخروج ليس لهذا فإن دخولك وخروجك كان بإذن الله ويكون بإذن الله وكل شيء بتقدير الله أريد قتلك لأنك تعبد غير الله تعلم الإسلام وتعيش في بلد المسلمين ورأيت وسمعت القرآن أنذرتك في المرة الماضية أنذرتك ذكرتك ببطش الله ذكرتك بكل شيء لكنك كبرت علما على كلمات الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنا عبد ضعيف ليس لي لا حول ولا قوة قوتي بالعزيز الجبار فأنت يا لعين أريد قتلك في سبيل الله أريد قتلك في سبيل الله لأن الله الذي خلق كل شيء سمعت كلماته لكنك كفرت لأن الله خلقك وأنت تعبد غيره تعبد الطاغوت تعبد الأبحار أنت ساحر لعين تعدد أنت ساحر لعين ولا شفاعة في ساحر هذه رقبتك بإذن الله صح تحدث نعم ارفع صوتك نعم هذه نعم هذه الرقبة سيمن علي الله وآخذها في سبيله سبحانه فأنت يا لعين أين جنودك؟ أين شياطينك؟ أين جنودك؟ تحدث يا لعين نعم؟ أين جنودك؟ أين ذهبوا يا لعين؟ فروا وتركوك فلا ناصر لكم ناصرنا الله لكن من ناصركم الآن؟ أنت واللعين الذي هو معك أنت معك لعين معك لعين جيد رقبتان بإذن الله سيمن علينا الله بهم الآن ونأخذنا في سبيله سبحانه ليس في سبيل هذه الأمان ولا في سبيل أي شيء في سبيل لا إله إلا الله ارجع ارجع قل لي قل لي انزل يدك انزل يدك انزل يدك جيد هذه الموت التي تفرون منها هي لاقيتكم باذن الله تحدث اين جنودك اين ملذتك أين عفاريتك؟ اللهم قطع رأس هذا اللعين المارد الساحر الكافر الفاجر ومن قطعناه من الشياطين. قطع رأسه الآن يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم يا نور النور انتقم بقرآنك يا عظيم، انتقم لعبادك وإمائك الذين تسلط عليهم هذا الساحر يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم أقطع رأسه الآن يا عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان اضربوا فوق الأعناق اضربوا فوق الأعناق اضربوا فوق الأعناق اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. اللهم استقطع وجهنا عن جسدي يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لماذا تمسك رأسك؟ لماذا تمسك رأسك؟ تحدث. لماذا تمسك رأسك؟ تحدث. تحدث. تحدث. نعم. نعم. تحدث. إنه ألم. ألم. فقط. فقط. فقط. نريد قطع رأسك بإذن الله. نعم. نعم. نعم يجرون رأسي. نعم يجرون رأسي. من يجر رأسك؟ نعم من هو؟ من الذي يجر رأسك؟ تحدث. نعم ذلك من؟ ذلك الطير. أي طير هذا؟ أي طير هذا؟ نحن لا نستعمل الجن يا لعين، نحن توكلنا على الله. حدث لماذا تصرد براسك الآن؟ أنا دعوت العظيم أن يقطع رأسك. تحدث. تحدث. نعم رأسي سوف يطير. لكن ما زالت في كنتاس. أنا أريد بإذن الله ومحتسب لله أن يقطع رأسك نهائيا ولن يكون لك وجود بإذن الله قبل صلاة العصر بإذن الله. قلوا يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اجعل آخر لحظة له في هذا الوجود يا نور النور. ستموت بإذن الله. أسأل الله أن يريك الآن مقعدك في هذا المكان. ستموت يا لهيب، لم يبقى لحظات بإذن الله، لحظات بإذن الله، لحظات بإذن الله. وسوف ترى يا لهيب كيف تصاح إلى جهنم، كيف تسوق زدانية جهنم. سترى، سترى من الهول عند رب العظيم، سترى، سترى. هكذا لحظات لتبين الله. لعنك الله والملائكة والناس أجمعين. لعنك الله. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. متجبر فاسق ساحر، الله أكبر من كل من كافر على كلماته سبحانها، الله أكبر من كل لين تجبر وتكبر على كلمات رب عظيم. اللهم يا حي يا قيوم، أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا عظيم، أنك استجبت لنا وقتلت هذا العين. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها، أنك قضيت على هذا العين الساحر المارد الفاجر. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وبعدا لكل كافر فاجر مصوني، وبعدا لكل مارد ساحر فاجر مصوني. اللهم يا نور النور، سلطنا على هؤلاء الملايين، واتنا نصرا بعد نصر على من يكابر على كلماتك يا عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم حرك هذا الليل يا حي يا قيوم حركه يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حرقه يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أنت يا العين أتحدث معك أنت رأيت كيف قتل الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم البارئ تحدث رأيت كيف قتل صح جيد أنت الثاني أنت الثاني جيد لقد ماتت الأفعى نعم جيد جيد جيد جيد وأنت الآن وأنت الآن تعاون الله ماتت خنقة ماتت الخنقة ماتت تحدث ماتت كيف ماتت خنقة جيد وأنت بإذن الله قطع رأسها نعم أي. من قطع رأسها الله. نعم الله. تعلمون أن الله هو ربكم وربنا لكنكم تكذبون وتزيدون في الظلم جيد دعونا الله أن يحرقك أنت الآن بإذن الله في عداد الحرقاء ماذا تحس يا العين بعد أن كفرت على كلمة ربي؟ نعم؟ تحترق من الأعلى تحرق من الأعلى من الأعلى وستتقطع بإذن الله سلسلتك الفقارية مع هذا الحرق بإذن الله قل لي يا العين هذه قدرة الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم من أين تأتيك النار الآن تحدث نعم نعم من أي جهة هي تأتيك الآن نعم نار نار من السماء ستموت بإذن الله حرقا إن شاء الله أن يكون الأول بإذن سبحانه يكون قطع رأسه مباشرة صح ولا هذه قدرة الله وشيء وما شاء أن ينتقم سبحانه لنفسه بنار تأتيك من السماء هو قادر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فصبها يصار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار اللهم زده نارا على نار يا عظيم زده نارا على نار يا نور النور زدوا نارا على نار. اللهم زدوا نارا على نار. يا عظيم زدوا نارا على نار. يا عظيم زدوا نارا على نار. يا عظيم زدوا نارا على نار. يا حي يا قيوم. اللهم احرقه ولا تبقي من جسده شيئا يا عظيم. اللهم احرقه وصعقه لا نصعق الموت يا عظيم. احرقه يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. زده نارا على نار يا عظيم يا حي يا قيوم. اللهم أوقد له نارا وزده نارا على نار. والذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ولهم عذاب الحريق. ولهم عذاب الحريق. ولهم عذاب الحريق. ولهم عذاب الحريق. ولهم عذاب الحريق. ولهم عذاب الحريق. ولهم عذاب الحريق.